لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قولهم فلان يقع في حديثه الكذب، فلان يقع في حديثه الكذب، اعلم أن وقوع الكذب في حديث الراوي له أسباب، ولكل سبب حكمه. فمن ذلك الأول أن يكون سببه، بدل كلمة سبب ذلك، أن يكون سببه تعمد الكذب، إما لسرقة، إما السرقة أو التركيب أو الاختلاق والوضع، فهؤلاء يرد حديثهم ولا كرامة. الثاني أن يكون سبب ذلك الوهم والغفلة، والمغفل إما أن يبتدأ برواية البواطيل وما لا أصل له، وإما أن يلقن من تلامذة سوء، سواء كانوا عامدين أو هم أنفسهم أهل وهم. عندي زيادة هنا، أو يلقن من إمام من أئمة الجرح والتعديل لاختباره. التلقين أحيانا يكون بقصد سوء كما مر بنا من قبل للإدخال في حديث الراوي، وقد يكون الاختبار يلقنه أو يفتح عليه إذا توقف في الحديث أو ظهر أنه نسي فيقول هو فلان، يلقنه لينظر، فإذا مشاه وهو ليس كذلك ضعف من أجل هذا. وعلى الإمام منهم إذا فعل ذلك أن يبين في المجلس أنه اختبره، وأن كلامه هذا للاختبار لا لحقيقة الواقع، حتى لا يفهم أن الحديث هو من طريق هذا الرجل الذي سماه هذا الإمام. فيقول هنا أو هم أنفسهم أهل وهم، وقد قال عبد الله بن أحمد في الحسن بن علي بن شبيب المعمري أبي علي الحافظ لا يتعمد الكذب، لا يتعمد الكذب، ولكن أحسبه هكذا ولا أحسبه ها؟ بالفتح عندنا المرة الأولى ضبطناه بالفتح. طيب انظروها حتى في اللغة شوفوها لنا، لأن أنا عندي في نسختي بفتح السين وكسرها، ولكن أحسبه صاحب أقواما يوصلون الحديث، يعني هو وصل الحديث ليس عن تعمد، ولكن صاحب أقواما يوصلون الحديث. هذا الموضوع مشكل وسنتشاور فيه قبل بعد قليل، ولكن أحسبه صاحب أقواما يوصلون الحديث. وقد قال ابن عدي كان المعمري كثير الحديث صاحب حديث بحقه، وكلمة صاحب حديث بحقه في الأخذ وفي الأداء، يعني عنده احتياط في الأخذ للحديث وعنده احتياط في رواية الحديث، وصاحب حديث بحقه أيضا رحالة ويسلك مسلك المحدثين، يعني مدح عالي صاحب حديث بحقه. في تعليق عند هذا بحقه أن يسمع من الكبار والصغار وغير ذلك. وهذا أيضا يعني فلان أيضا صاحب حديث بحق يسمع من الكبار والصغار، وهذا دليل على أولا قوة نهمته واعتنائه بالطلب، ودليل على تواضعه، ودليل على تواضعه، فإن الراوي إذا روى عن الكبار والصغار دل ذلك أولا على اعتنائه بالطلب، ودل على تواضعه أيضا، لأن النفس تستنكف من الرواية عن الصغير. أنا شيخك كيف أروي عنك؟ تستنكف النفس. فإذا كنت أروي عنك فهذا محمدة لك ولي، محمدة لك أنك أهل لأن يؤخذ عنك، أخذ عنك من هو أقدم منك أو من هو أرفع منك، وللآخذ أيضا محمدة بالتواضع وسلوك مسلك المحدثين. العبرة بأخذ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حظوظ النفس هذه ترمى وراء النجم، ما أحد يعني تشغله نفسه عن أن يعني يتواضع للعلم. هذا أيضا ممكن صاحب الحديث بحقه. على كل حال نقرأ لازلنا. قال ابن عدي: كان المعمري كثير الحديث صاحب حديث بحقه، كما قال عبدان: إنه لم ير مثله. ما أدري هل الكلمة التي نقلها أبو حاتم من الدراسة التدريس الأول هي موجودة في أنا لا أستبعد أن تكون موجودة في الكامل. هذه صاحب حديث بحق يروي عن الكبار والصغار، في مواضع يذكر فيها ابن عدي هذه الكلمة. ولكن أحسبه صاحب أقواما يوصلون الحديث. وقال ابن عدي: كان المعمري كثير الحديث صاحب حديث بحقه، كما قال عبدان: إنه لم ير مثله. وما ذكر عنه أنه رفع أحاديث، انتبه يا أبو الطيب في هذا، وما ذكر عنه أنه رفع أحاديث وزاد في المتون، فإن هذا موجود في البغداديين خاصة وفي حديث ثقاتهم، وأنهم يرفعون الموقوف ويصلون المرسل ويزيدون في الأسانيد. والمعمري كما قال عبد الله بن أحمد لا يتعمد الكذب، ولكنه صاحب أقواما يصلون ويزيدون، والله أعلم. خطيب المعمري هذا إيه؟ ما اللي توسع في ترجمته؟ أنا عملت ترجمة. إيش فهمت يعني أنا كلمة كون أنه صاحب أقواما يوصلون الحديث ويزيدون فيه؟ على أي وجه كانوا يزيدون؟ هل كانوا يزيدون تدليسا على وجه التدليس فيرفعون الموقوف ويصلون المرسل على وجه التدليس، أو على وجه الغفلة، أو على وجه التعمد؟ ما هي عندنا إلا ثلاث حالات: التدليس أو الغفلة أو التعمد، كل واحد لها حكم. ما في من هذه من الأشياء حكم يمدح به. لو كان التعمد كان صح، ها؟ كان التعمد كان إيه؟ لا، هم قال لا يتعمد، هم زكوه من هذه الناحية. أنا أتكلم بصفة عامة أن الزيادة في الأحاديث تكون بهذه الأسباب الثلاثة أو على هذه الوجوه الثلاثة. فالآن عندما يقال عن المعمري، المعمري وصل أحاديث مرسلة ورفع أحاديث موقوفة، فتكلموا فيه. عندما يقال لا يتعمد الكذب إشارة إلى أن هناك من كذبه، والذي دافع عنه يقول لا، هو لا يتعمد، وإنما صحب أقواما يفعلون هذا. طيب، ما لازل الإشكال قائما. هذا لا اعتذر، قد اعتذروا لك، يعني ما حلوا الإشكال، يعني لازال الأمر يعني مبهما. على أي وجه من الوجوه هؤلاء الثقات البغداديون كانوا يفعلون هذا؟ ولذلك يعني الزهري كان يقول: يخرج الحديث من عندنا شبرا فيأتينا من العراق ذراعا، يطيلون بوصل المرسل ورفع الموقوف. لكن إن كان على سبيل التدليس فكأنهم يريدون أن يقولوا ولا يتعمد الكذب، ولكن الذي وقع فيه بالتدليس. هل أحد من خلال ترجمتك يا أبا الطيب وصفه بالتدليس؟ لكن هذا الكامل وصف بالكذب، لكن إيه طبعا كلمة لا يتعمد الكذب تدلكم على أن هناك من كذبه، ولكن هذا دفع عنه فقال لا يتعمد، وتدلكم على شيء آخر وهو أن الكذب موجود في حديثه، ولكن أرادوا أن يقولوا هذا الكذب ليس من وجه التعمد. وكأن هذا الذي يظهر، أن المعمري على سبيل التدليس وقع في ما وقع فيه، لأن الكذب وجد في حديثه، والكذب هذا ما يكون إما إلا عن تعمد أو غفلة شديدة أو مدلس يدلس عن المتروكين والمجاهيل والهلكة. عندك ذكرت أنا هنا رقم إيه آخر وقد سبب لوقوع الكذب في رواية الراوي التدليس، فإن الراوي وإن كان ثقة قد يحمله الشرع على رواية أحاديث الضعفاء والمتروكين، وهي أودية الكذب والله أعلم. لكن أنا في ترجمة المعمري أنا أرجح أن المعمري أتي من قبل التدليس، يعني عندما تأتي الترجمة وتقرأ أمام طالب علم يجد أناسا رموه بالكذب وأناسا آخرين دافعوا عنه أنه ليس بكذاب مع إقرارهم بأن الكذب موجود في حديثه، والرجل يعني هل هو فيه غفلة؟ قالوا كان المعمري كثير الحديث صاحب حديث بحقه، يعني ما أظن صاحب حديث بحقه يعني يهم، أقرب احتمال له هو تدليس. وذلك أنا قلت لكم سنتشاور في هذه الترجمة. لا أقصد يعني لما قلت هكذا، يعني مثلا لما قلت لما ذكرت ترجمتي أنا كثير الحديث، يعني حتى كثرة الحديث أيضا ممكن يكون من سببها التدليس. ليش؟ لأن المدلس يأخذ حديثه وحديث غيره ويدخله في حديثه. هذا التعليق يعني أكيد أنه يعني أخذنا إلا عنك طبعا هذا كلام صاحب حديث بحقه يسمع من الكبار والصغار. طيب صاحب حديث عندك بالكامل شيء من هذا؟ يعني عبارة ابن عدي ما شفها الكلمة دي، ها؟ على كل حال صاحب حديث بحقي كلمة عامة تحمل تحتمل أن يعني تشمل ما تحتمل أنه صاحب تثبت في الأخذ وتثبت في الرواية والأداء، يعني غير متساهل في الأخذ في التحمل والأداء، هذا صاحب حديث بحقي. تشمل أيضا أنه رحالة وجماع للحديث ومعتن بالطلب ويجالس أهله ويسائلهم ويستفيد منهم، تحتمل هذا أيضا. تحتمل أيضا أنه ممن يروي عن الكبار والصغار، ليس عنده يعني نفس غيرة طيب شيخ بحسب ايه لسان العرب قال اقرأ طيب حسب الشريعة كائنا يحسبه ويحسبه والكسر أجود اللغتين، هذا الجملة هذه في التهذيب الكسر أجود قال الكسر أجود وكلام طويل لأن قال وأما على من قال يحسب فكسر فليس بنادر وفي الصحاح ويقال أحسبه بالكسر وهو شاذ لأن كل فعل كان ماضيه مقصورا فإن مستقبله يأتي مفتوح العين نحو علم يعلم إلا أربعة أحرف جاءت نوادر حسب يحسب ويبس ييبس ويأس ييأس ونعم ينعم أحسب قال أحسبه عندكم إيش بالفتح؟ أنا عندي بالضبطين أنا ما كان ما شيء أنا عندي مضبوطة بفتح السين وكسرها لعلي أنا رأيت هذا أن هذا موجود أنه موجود في الكتاب إيش حسبه حسبانا وحسبا وحسبانا وحسبانا وحسبة وحسبة وحسبه ظنه محسبة ومحسبة وحسبانا ظنه وحسبا إيه بالفتح والكسر شيخ حسب لا قاعدة في الصف أنها باب يفعل كلهم يجعلون باعث قاعدة وقل من نوادر هذا الآن الأحرف قال استثناء من الأحرف هذه الأحرف النادرة التي إيه ما شاء الله طيب جميل تجد تبحث يا أبا طيب عن المعمري بس انظر لنا حول ما نريده احنا ولا ترجمة كبيرة. طيب قولهم فلان ذكرنا الآن أن يكون سبب التعمد، السبب الثاني الوهم والغفلة، السبب الثالث التدليس. قولهم فلان ليس بمشهور، ليس بمشهور، هذا اللفظ له وجوه متعددة، فقد يطلق ويراد به، صلحوا عندكم يعني أردت أن صححه، ما صححت الأوراق للإخوة؟ يعني يطلق ذلك ويراد، يعني ضربت على ذلك ما صححته. إيه فقد يطلق، يعني هذا اللفظ له وجوه متعددة، فقد يطلق ويراد به ها أن الراوي ليس بمشهور كالمشاهير الكبار، يعني يكون هذا نفي الأكمل، يعني لا يلزم من نفي الشهرة الآن الجهالة. قد يقال في الثقة الذي ليس بثقة حافظ ليس بمشهور، أي بالنسبة كغيره. أنتم لو مسألة مهمة يجب أن تعرفوها، لو رأيتم الظروف المحيطة بأئمة الجرح والتعديل عند الكلام في الرواة، هذه تراعى، لكن نحن عندما لم نجد هذه القرائن نعتبر نرجع إلى الأصل في استعمال الكلمة. وإلا في فرق بين أن العالم يقول فلان ثقة، يسأل عن الراوي فيقول ثقة، وبين أن يسأل عن حديث له فيقول ثقة. فهمتم كيف؟ لأن الحكم الأول عام، يعني كأن الإمام منهم جال حديث الراوي في ذهنه، أو يعني أدار حديث الراوي في ذهنه، ورأى في النهاية أن متابعاته أكثر من مخالفاته، فحمل أفراده على هذا فقال ثقة. هذا بخلاف أن يأتي في حديث يسأل عن حديث له فيقول ثقة، قد يكون هذا الحكم خاصا بهذا الحديث، قد يكون ثقة في هذا الحديث. ولذلك في فرق بين أن العالم يحكم على الراوي من خلال كتاب يخرج فيه حديثه أو في العلل، يعني حكم الدارقطني في العلل، حكم الدارقطني مثلا على حديث على رجل ما في العلل ليس كحكم فيما إذا سأله مثلا أحد تلامذته إيش تقول في فلان، قد يكون حكمه في العلل مقتصرا أو خاصا بحاله في هذا الحديث. فهمتم؟ هذا مهمة جدا، تعرفون الظروف التي تكلم فيها الإمام منهم على الراوي، هل كان في سياق حكم على حديث؟ هذه صورة. صورة أخرى، أحيانا نسأل عنه وعن رجل آخر فيقول هذا ثقة حافظ، هذا بخلاف ما سئل عنه وحده، ما إذا سئل عنه وحده قد يقول ثقة ويقول صدوق، لكن في حالة المقارنة رفعه أو نزل به قد يقول سيء الحفظ، إذا قرن برجل ثقة ثبت يقول هذا سيء الحفظ، أو إذا قرن برجل مشهور كبير وهو دونه وهذا دونه فينزل به وهكذا. فالحكم على الراوي في سياق المقارنة، في سياق أن يسأل عن حديث بعينه، في سياق حالة من الحالات، يختلف عن الحكم على الراوي في سياق الحكم العام. يعني مثلا يجي واحد من تلميذة ابن معين، يعني كالدوري مثلا، يسأل ابن معين عن الراوي، وهذا سنجد لها أمثلة كثيرة، لها أمثلة كثيرة في الكتب. لكن يعني قد يقول قائل طيب إيش احنا نفعل؟ نحن نقرأ في تهذيب التهذيب قال فلان يعني ثقة، فلان ضعيف، فلان كذا، فلان كذا. قلت الرجوع إلى الأصول التي نقل منها في التهذيب مهم جدا، يعطيك صورة عن السياق الذي فيه الكلام جرحا أو تعديلا. لكن كيف تعمل يا شيخ لما ترى الحكم قدامك في التقريب؟ يعني مثلا هو صدق لا، احنا التقريب هذا يعني ما ليس الكلام حوله، لكن كلامنا في التهذيب. أما الحكم في التقريب هذا بالنسبة لطالب العلم الذي لا يحسن أن يحكم على الراوي يقلد الحافظ ابن حجر ويأخذ بحكمه بس. لا هذا بالنسبة للطالب العلم الذي هو بمثابة مجتهد في هذه الأشياء يستطيع أن بالرجوع إلى الأصول يعرف الحكم الحافظ في التخريب صح أم لا، صح أم لا، لكن ما لم يكن قادرا على ذلك فهو كالمقلد كالعام في الفقه يأخذ بقول الإمام هذا حلال هذا حرام اعمل هذا أو لا تفعل هذا بس، يعني هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف. أصحاب التحرير وغيرهم الآن الذي جاءت الكتب بعدها وجاء وكذا اشتغلوا فيه ناس أيضا في التقريب وكذا. فقولهم ليس بمشهور قد تطلق هذه كلمة فقد يطلق ويراد به أن الراوي ليس بمشهور كالمشاهير الكبار مثل يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد ويحيى بن معين وغيرهم. وكثيرا ما يقف الباحث على هذا اللفظ في الكامل وفي تاريخ بغداد وفي كتب الذهبي، وقد يكون بمعنى أنه ليس بالمشهور كأقرانه. شوف كيف المعاني، ليس بالمشهور كأقرانه، كما في تعجيل المنفعة ترجمة محمد بن أيوب بن ميسرة قال أبو حاتم صالح لا بأس به ليس بمشهور. قال الحافظ قلت أورده النباتي في الدعفاء في ذيل الكامل، قال الذهبي في الميزان وما فيه مغمز. قال الحافظ ولعل مستند النباتي قول أبي حاتم ليس بمشهور، ففهم من ذلك أنه عند أبي حاتم مجهول، وليس كذلك، بل مراد أبي حاتم أنه لم يشتهر في العلم اشتهار غيره من أقرانه مثل سعيد ابن عبد العزيز وأنظاره، أو مثل سعيد ابن عبد العزيز وأنظاره. قلت ويؤيد كلام الحافظ أن أبا حاتم قرن قوله هذا بقوله صالح لا بأس به ليس بمشهور، يعني عبارات متوسطة في المدح، صالح لا بأس به. قلت وقد يقال هذا اللفظ في من لا يدفع عن الاحتجاج بحديثه، ليس بمشهور لا يدفع عن الاحتجاج، يعني ممكن في درجة الحسن مثلا، كما في لسان الميزان ترجمة محمد بن صدقة الفدكي قال الدرقطني في العلل ليس بمشهور ولكن ليس به بأس. طبعا ما نفهم ليس مشهور هنا بمعنى مجهول، كيف وهو يقول ليس به بأس؟ واضح؟ نعم. وكما سبق من قول أبي حاتم محمد بن أيوب بن ميسرة وهذا الوجه قريب من الأول. إيه عندك يا أبو الطيب شيء؟ ايش السبب في انه يوصل على اي وجه؟ هل يوصل تدليسا؟ الذهبي علق بها على هذه المساله. ايوه قال الذهبي تعليق قلت ربما فعلوا ذلك اذا ثبت عندهم الرفع، اذا ثبت عندهم الرفع يعني الحديث روي موصول ويعني موقوف يعني هو متاكد انه مرفوع يعني رجح الرفع يعني متاكد انه مرفوع فرفعه لتاكده وان لم تكن لم يكن معه اسانيد بهذا. ربما فعل ذلك اذا ثبت عندهم الرفع او الوصف ولا ريب ان هذا ترخيص لا ينبغي. ايش لا ايش وهذا ولا ريب ان هذا ترخيص لا ينبغي، لا ينبغي ترخيص لا ينبغي. نعم. وقال في موضع آخر من بلا هذا في التذكرة قلت بئس الخصال هذه وبمثلها ينحط الثقة عن رتبة الاحتجاج، فلو وقف المحدث المرفوع أو أرسل المتصل لساغ له كما قيل أنقص من الحديث أنقص أنقص أنقص من الحديث ولا تزد فيه. إيه فأنت لما تنقص من الحديث إذا كان عندك مرفوعا فتقفه أو مرسل أو متصلا فترسله أفضل من أنك تعمل العكس، لأن أنت لما تأتيه به بصورة توقف العمل به تجعل غيرك يبحث لعله يجد طريقا أخرى فيجد، أما أنك تأتيه بصورة جاهزة للعمل فقد يكتفي بقولك هذا ويحتج به وليس كذلك. ها هذا هو يعني يعني الذهبي لما ذكر له كلام المعمري حمله على معنى، قال أن يكون هذا أن يعني ثقات بغداد الذين كانوا يفعلون هذا، يفعلون هذا لثقتهم أن الحديث مرفوع. لكن أحيانا الإنسان ينسى في هذا الوقت في أي كتاب قرأ رفعه، في أي حديث سمع رفعه، فيرفعه اتكالا على ما على علمه. طبعا هذا ترخص، يكون عن الحافظ الذهبي هذا ترخص لا ينبغي أو ترخيص لا ينبغي. ليش لا ينبغي؟ لأنك أنت الآن وإن كنت تعلم أن الحديث صحيح، أنا من أين أعلم أنا وهو عندي مرسل؟ هذا مثل توثيق المبهم، غاية أن يكون توثيق مبهم، حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم. طيب من هو؟ أخبرني باسمه لعلي لو طلعت على اسمي أجد فيه عيبا. فأنت عندما ترفع الموقوف أخبرني من الذي رفع الموقوف هذا. أما ترويه أنت مرفوعا من نفسك، يعني يكون قول صحابي مثلا، تقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الصحابي عن ابن مسعود عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليش يعني متكلا على معلوماتك السابقة أنه مرفوع. فهذا وجه من الوجوه. قلت لك هذا أمر مشكل من البداية، أنا على أي وجه يفعل هذا؟ قال هذا ترخيص لا ينبغي. ولما ذكر المسألة الثانية إيش قال؟ لما لا بس إيش قال؟ إنهم يفعلون هذا يرفعون وكذا وكذا، بئسة الخصال هذه، بهذا ينحط الثقة عن رتبة الاحتجاج به. إيش كان هي نفس الموضوع هذا على ثقته؟ لو أنه أنقص يمدح به، النقص لا شك أحوط كله. هكذا الورع في الرواية، إذا شككت في رفع الحديث فأوقفه، وإذا شككت في وصله فأرسله. هذا الورع في الرواية ليس العكس. لا يكون يا شيخ يرفع المرسل فيه نوع من الكذب كونه سمى صحابيا ولم يسمى في السنة، يعني يصل المرسل نقول كذا يصل المرسل إيه ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هو معتمد على حفظه أن في صحابي هو فلان، هو معتمد على هذا ليس كذبا، هو متعمد يكذب، هو معتمد على حفظه. لكن الإشكالية هذا كتوثيق المبهم، حدثني الثقة، هو قد يكون حجة عنده ويلزمه أن يعمل به إذا كان متأكدا أنه مرفوع من وجه مقبول. لكن أنا الناظر بعد في الحديث كيف، هل أتعبد الله بتوثيق المبهم؟ هذا غاية توثيق المبهم، غاية ما فيه، يعني توثيق المبهم أرفع من هذا درجة، ومع ذلك ليس بحجة. لأن المبهم يقول حدثني الثقة تصريح، أما هذا يقول يعني أسقط الرجل وذهب إلى يعني من الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على طول مباشرة، وهو يعلم أنه هو يقول واحد فيه هنا من رفع هذا، الذي رفعه هو لا يستحضره في ذلك الوقت، وقد يكون هذا في أثناء المذاكرة. المذاكرة يتوسعون فيها، المذاكرة عند يعني يجلس الحافظان، فأنا أذكر الإسناد وأنت تذكر إيش عندك من متون على هذا الإسناد، أو أنا أذكر المتن وأنت تذكر إيش عندك من الأسانيد لهذا المتن، ويعني في مثل هذه الحالة يتجوز فيها، تعلق الأسانيد، تأتى بالأسانيد معلقة، فيقول لك هذا الحديث هو في هذه الرواية معلق، لكن أنا متأكد أنه مسند من جهة أخرى، بس قد لا يستحضر في ذلك الوقت، فيعتمد على حفظه ويمشي الرواية. لكن على كل حال أزيل الإشكال في الحقيقة كان أيضا من أن هذا الحديث هو سمعه عن شيخه موقوف صح أو مرسل، لكن يعلم أن غير شيخه قد رفع الحديث ووصل الحديث، وهو ترجح عندنا الحديث موصول أصلا فوصله ورفعه. ممكن هذه صورة ذهب كأنشير، لأنه تأكد عنده من طريق أخرى هو شيخه روى الحديث موقوف. نحن الآن نتكلم في دقائق في هذا العلم، الآن تكلم في أمور دقيقة جدا وتخصصات دقيقة جدا في هذا العلم الذي نحن بصدده الآن. حتى ممكن الراوي أيضا يعني يسمع الحديث من شيخه أكثر من مرة ويراه مرفوعا في أو مسندا في مرات ومرات مرسلا فيعتمد على ما سمع منه في حالات أسنده وفي حالات أرسله فيسند الحديث هو دون أن يسمي نعم ممكن لا. أنا أشوف أنا كنت كاتب هنا إيش بقي النظر في صنيع الثقات من محدثي بغداد هل هذا على وجه التدليس أو تزيين الحديث أيضا هذه صورة من الصور يقول لك يزين الحديث تزيينه يزينه يعني يأتي بالمرسل مسندا وبالمرفوع موقوف مرفوعا وهذا الذي بالغليل يكتب بالتدليس يعني أو ماذا أجيب على هذا كتب هنا قلت كلام الحافظ في النبلاء وين ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله حل الإشكال علينا الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ طبعا ترجمة المعمري جزء كم تذكرة كلامه الله الجزء رقم رقم الترجمة ما فيش جزء صفحة 687 رقم الترجمة في برقم كم 87 و600 ترجمة المعمري أن الجلد الأول يعني الجزء الثاني 667 667 ترجمة المعمري أن إيش هذا على سبيل أن هذا أنه ربما فعلوا ذلك أنهم ربما فعلوا ذلك إذا ثبت عندهم الرفع أو الوصف يعني إيش من طريق آخر يبقوا من طريق آخر أو من نفس الطريق بس سمعوها في الشيخ روى مرة هذا ومرة ما هو بهذه الصورة وروى بهذه الصورة وهو متأكد أن الشيخ روى هذا كذا لكن في ذلك الوقت ما كان يستحضر الشيء فرفعه خلاص قال الحافظ الذهبي وعلق على ذلك فقال كمل الكلام ولا ريب أن هذا ترخيص لا ينبغي وإيش كان ليش الذي قال حط على رتبة الثقة ما ذكر عنه أنه رفع أحاديث وزاد متون فهذا موجود في البغداديين خاصة وفي حديثهم وفي حديث ثقاتهم وأنهم يرفعون الموقوف ويصلون المرسل ويزيدون في الأسانيد ثم قال قلت ربما أكمل الذي عندك من أولها ولا لا لا حتى نأتي إلى الكلام الذي قاله في لا ليس هنا في ليس في النبأ في التذكرة هذا في التذكرة يلا بسم الله هذا فيه خير كبير حل الإشكال لكن الشاهد من هذا هو هذا الموضوع لأن ذاك تكلم عن مسألة عموما يعني شيخنا لا يكون الاحتمال أن يذهبون مذهب السوريين في أن كل مرفوع يقدم على غيره وإن كان خلافه وإن كان يعني خلاف الأحفاظ وخلاف الأكثر عددا يسلكون مسلك السوريين مطلقا في أن أي مرفوع يقدمونه وأي وصل يعتبرونه يعني يقدمون الزيادة في الإسناد لكن هنا يعني المقام ليس مقام ترجيح يعني لو أن مثلا اختلف جمع الروايات ووجد من وقف ومن رفع فقدم الرفع باعتبار أنه زاد الثقة نقول هذه طريقة الأصوليين ثبت عندهم ثبوتنا نتيجة إيش أنه يكون سمع هذا وهذا لا هو ما هو بجامع ولا هو حديثه هو حديث المعمري نفسه، هو تكلم عن حديث المعمري، ليس أن المعمري جمع أحاديث الثقات وبحث في الحديث ورأي وترجح عنده أن الرفع مقدم، هو ليس ناقدا هنا، هو ناقل، هو راوي وناقل ليس ناقدا. إيه ما هو في ترخيص، في ترخص وتجوز، وإذا صلح الناس على شيء فيه تجوز فيه توسع يعاب عليهم، صحيح يعرف لهم هذا ولا يرمون بالكذب، لا يرمون بالكذب، لكن أصل المسألة فيها توسع. الكلام الذي ذكره الحافظ الذهبي قال هذا لا ريب أن هذا ترخيص لا ينبغي. لا سهل هذا يعني مع لما يسقط شيخه ويروي عن شيخ شيخه، بس يروي عن شيخ شيخه بأي صورة؟ بحدثنا؟ طيب خلاص ما في إشكال، خلاص هو يعني علق الحديث، ما في إشكال في هذا، نقص، هو لا يعاب على من نقص إنما يعاب على من زاد. والأولى أن ينقص في الحديث ولا يزيد فيه. شو يقول يا خالد؟ أنا قلت ما شاء الله الكلمة اللي كانت معلقة مع الشيخ أبي حاتم في الحاشية هي جاء بسببها حل الإشكال والذي ورد في ترجمها. يروى عن الكبار والصغار. إيش جابتها؟ إيش حلت الإشكال فيه؟ الشيخ معلق إن هذه المسألة تحتاج إشكال في التابعة. لا أنا كاتب أن عندي أصلاً هذه المسألة، أنا مستشكل من يوم منذ قرأت هذا المسألة، يعني ليش ثقات مع حديث بغداد الثقات يفعلون هذا؟ إن كنا كذابين يرد علينا كلمة أنهم ثقات، إن قلنا مثلاً أنهم يعني أهل وهم وغفلة يرد علينا أنهم ثقات، إذن ما بقي إلا التدليس. أما هذا الوجه الذي ذكره الحافظ جديد وجيد، يعني حل الإشكال. إيه؟ أنا كنت حريصا أن لو أن أحد وصفه بالتدليس لقلت هذا دليل المسألة. طيب فلان ليس مشهور، نفي الكمال أن يكون يعني ليس كالكبار، كذلك أيضا نفي أن يكون كأقرانه، صحيح هذا؟ كذلك أيضا الحالة الثالثة أو إيش؟ إحنا الحالة الأولى ذكرنا فيها حالتين ولا إيش؟ الرقم واحد عملنا فيه حالتين؟ خليها المشاهير وأقران في واحدة. طيب من لا يدفع عن الاحتجاج الذي قال فيه ليس مشهور لا بأس به، ها؟ طيب ويذكر هذا اللفظ، هذا ايش بيعني؟ طيب في كلام هنا وقد في من لا يدفع عن الاحتجاج به. طيب قلت هنا وهل قوله قريب منه ضربت عليها، قلت وهل قول ابي زرعة بهز بن حكيم صالح ولكنه ليس بالمشهور، هذا الجرح تعدل، قريب من هذا محتمل، لأن كلمة صالح هي دون كلمة لا بأس به، لكن بعضهم يطلقها أيضا على الاحتجاج. ويذكر هذا اللفظ بمعنى جهالة الحال، ونفي الشهرة لا يلزم منه جهالة العين، لأنه قد يكون الراوي معروفا لكنه غير مشهور. يعني إذن أحيانا كلمة ليس مشهور بمعنى جهالة الحال. الرابع ويطلق هذا اللفظ أيضا في مجهول العين، كما في الكامل ابن عدي ترجمة بشير ابن زياد الخراساني، قال ابن عدي رحمه الله هو غير مشهور ليس بالمعروف، لم أرى أحدا روى عنه غير إسماعيل ابن عبد الله ابن زرارة. ونحو قول ليس بالمعروف ترجمة بكر بن يزيد، هذا كله في الكامل، وفي ترجمة إسحاق ابن الفرات ابن الجعد قال أبو حاتم شيخ ليس بالمشهور، فقال حافظ مترجما لهذا القول: قلت ما عرفه أبو حاتم، يعني ليس مشهور، فهم منها أنه استجهله، ما عرفه أبو حاتم. وأصرح منه قول أبي حاتم في عبيد الله بن إسحاق الأعور: شيخ ليس بالمشهور، لا أعلم روى عنه غير أبي عامر العقدي. هذا في جرح والتعديل. وفي ترجمة الضحاك بن عثمان العزربي هكذا، لا العزربي ضطوع على هذا، أزاي قبل الراء. لم يذكر الحافظ عنه راويا إلا محمد بن حماد. قال المزي: غير مشهور. وترجم له الحافظ في التقريب بقوله: غير مشهور. وقد قال الدارقطني في العلل في السؤال 14: ووالان أي العدوي غير مشهور إلا في هذا الحديث، والحديث غير ثابت. انتهى من العلل. وهذا معناه أنه غير معروف إلا في هذا الحديث. وهذا اللفظ قد يعد من ألفاظ الباب السابق الذي هو الثالث، والأصل فيه أنه معروف ليس بمجهول العين. والراجح إدخاله، قلت هنا والراجح إدخاله في هذا الباب، والله أعلم. ثم أعلم أن هناك فرقا بين قولهم فلان ليس بالمشهور وفلان ليس بمشهور، فلان ليس بمشهور وفلان ليس بالمشهور. النفي إذا كان داخل على الألف واللام ظاهره من جهة اللغة أنه نفي الأكمل، وأن القول الثاني أخف في الجهالة من القول الأول، لكن هذا الفرق لا يضطرد. فقد قال أبو حاتم في إسحاق ابن الفرات: ليس بالمشهور، وترجمه الحافظ بقوله: ما عرفه أبو حاتم كما سبق والله أعلم. يعني من جهة الاستعمال لا يضطرد، يعني فلان ليس بقوي وفلان ليس بالقوي. الأصل أن كلمة ليس بالقوي أخف جرحا من ليس بقوي، وأن ليس بقوي ينفي الأكمل. هذا من جهة اللغة، لكن من جهة الاستعمال، استعمال المحدثين، هذا كلام غير مضطرد، يستعملون هذا مكان هذا وهذا مكان ذاك. قولهم فلان متقدم، قد يكون ذلك لتقدمه في الرتبة والمنزلة، وقد يكون لتقدم موته، فما سمع منه إلا الكبار، أما الأحداث فلم يدركوه، وأن ذلك هو السبب في عدم اشتهاره وعدم كثرة الانتفاع به. ممكن كثرة زدته من عندي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد يكون هذا اللفظ على من هو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، كما في ترجمة شريح بن هاني بن يزيد من تهذيب التهذيب: ولكل حالة من هذه الحالات حكم فتأمل. إذا المتقدم تقدم في الرتبة والمنزلة، وقد يكون لتقدم موته، مات مبكرا أو مات كهلا أو مات قبل سن الرواية، بعضهم يقول مات قبل سن الرواية، يعني الرجل طلب الحديث، الأصل أنه يتحمل الحديث ثم بعد ذلك يروي، والأصل أنه يروي وبعدين يتحمل. إيش الأصل؟ يتحمل، يعني يسمع الحديث، يرحل، يجمع الحديث هكذا، ثم بعد ذلك بعد ما يجمع ويكون في أثناء رحلته قابل الشيوخ وجالسهم وسمع منهم وبدأ العلم يعني يتمحص عنده ويعني يتميز هذا من هذا إلى غير ذلك، ويعرف عند الناس. الناس متى ليش سيأتونه؟ ما يأتيه الناس إلا إذا يعني كان في إلا إذا كان مشهورا، أما المغمور ما أحد يأتيه. وأحيانا يكون السبب أيضا في عدم اشتهاره أنه يسكن في منطقة بعيدة أو في منطقة بعيدة من طريق المسافرين. يعني نفترض مثلا المنطقة التي نحن فيها الآن بينها وبين الطريق الذي يسير عليه تسير عليه الإبل والناس اللي رحلون وكذا وكذا، مثلا 10-15 كيلو، يمكن كثير من الناس تكسل فصل يخالفه من الطريق. وفي مثل هذا يقولون فلان ضيع نفسه بسكناه في كذا، ضيع نفسه، يعني لو أنه الرجل يستحق أن يؤخذ عنه، والرجل ثقة، لو أنه في منطقة حيث يعني يوجد حيث يناله المحدثون ويأتون إليه لاشتهر أكثر وانتفع الناس به أكثر. أما سكناه في منطقة نائية، بعض الناس أحيانا يعني يحب أن يسكن في بلده ولا يخرج من بلده، فيضيع كثيرا من يعني من المنتفعين به. ففلان مات قبل سن الرواية، يعني بعدما جمع الحديث وأصبح أهلا لأن يروي، يعني أراد الله سبحانه وتعالى فمات قبل أن يجلس للتحديث. يقال فلان مات قبل سن الرواية. مثل هذا طبعا حديثه يقل، ليش ما أخذ عنه كثير من الناس؟ لكن ليس إلا يلزم من ذلك الجهالة، لكن يكون حديثه ليس بالمشهور في الناس. هكذا أحفظها المخضرم بكسر الراء. جزان عرب أيضا يقول مخضرم ومخضرم. وقال قال ابن الذري هو الأرجح مخضرم الأصح والأكثر استخداما في الحركة. أنا أحفظها بكسر الراء. ها؟ مخضرم. ها؟ الأصح الكسر. جيد. طبعا المخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام، يعني كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام موجودا لكنه ما هاجر إليه صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لم يلقه، حتى وإن رآه ميتا لا يسمى صحابيا. ذكر أبا إدريس الخولاني كذلك حصل له هذا، يعني جاء المدينة فوجد النبي عليه الصلاة والسلام قد مات فرآه ميتا. أقول شيخنا نعم الألفاء إن شاء الله في هذا الكتاب مثلا شرحة وذكر أنها ترد بكذا وترد بكذا. أنا أقول لو في أثناء مثلا طالعة جديدة إن شاء الله يذكر الأصل فيه أو الأكثر، لأن أحيانا لا تتضح الرؤية فنرجع إلى الأصل في هذه الكلمة نستأنس به ونحملها عليه، لأن الآن تحمل فيه ثلاثات صحيح. لا شك أن هذا هو الأفضل، لكن يعني تصور مثلا لو أن الإنسان يعني حتى يمر على هذه الكتب يأخذ مثلا 10 سنوات، يعني كم بيقعد حافظ مرت عليها هذه الكلمة كم مرة وكم كثر استعمالها في هذا المعنى دون ذاك. لكن هو الإنسان يكتب وعند الكتابة والتمحيص وكذا وكذا، يعني هو مهم جدا معرفة كثرة الاستعمال لتعرف الأصل في الكلمة. لكن الحمد لله كثير من هذه الكلمات منصوص عليها من الأئمة. وكما قلت يعني درسنا هذا يفكك المعاني حتى يكون الإخوة عندهم تصور لأن هذه الكلمة تأتي كذا وتأتي كذا وتأتي على المعنى وهذا وكذا. ما زاد عن ذلك أكثر إن شاء الله لعله في طبعات أخرى. فلان كان فيه ميل، يذكر ذلك أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني ويكثر منه، هذا في كتاب أحوال الرجال طبعا، يكثر من هذا القول، ويعني بذلك أن الراوي من مبتدعة الشيعة. فيه ميل، أي ميل عن الطريق السوي، وبالذات مبتدعة الشيعة، يعني ممكن مثلا طيب المرجئة والقدرية وكذا، ما يقول شوفهم هذه كلمة خصصة بالشيعة. هذا الجزجاني. وقد يقول فيه مائل أو زائغ أو جائر كما في كتاب أحوال الرجال، ومثل هذا لا يلزم منه جرح مطلق. يعني الجرح، إيش معنى الجرح المطلق هنا؟ جرح بإطلاق، لأن المبتدع فيه تفصيل. أما أن يكون تجريحه كقولك ضعيف مثلا، لا، فمبتدع فيه تفصيل، تقبل روايته أحيانا وترد روايته أحيانا. ولا يلزم منه جرح المطلق. ففي عندكم في، بس طبعا ففي رواية المبتدع تفصيل كما في كتب ابن صلاح والله أعلم. لكن هذا اللفظ قد يطلق على من حديثه ليس بمستقيم، فيه ميل. يعني أنا أريد أيضا أن أشرح هذه الجزئية، كيف يعرفون أن هذا الراوي ثقة أو ضعيف؟ الراوي له ثلاث حالات، الراوي له ثلاث حالات: حالة المتابعة، وحالة المخالفة، وحالة التفرد. واضح؟ يعني أي راوي في حديثه هذا فيه الحالات هذه الثلاث: يتابع على حديثه، أو يخالف في حديثه، أو ينفرد بحديثه. الكلام على ثقة وضعيف وكذا وكذا هو على مرتبة، على مرتبة إيش؟ أو على حالة ينفرد، حالة الأفراد. يعني البحث في الراوي والكلام فيه لمعرفة ما حكم أفراده، أما حكم متابعاته إذا تابعه الثقات ما فيش إشكال، حتى لو فيه ضعفه سيتقوى بالثقات. حكم مخالفاته إذا خالف الثقات فالقول قول الثقات ليس قوله. إذن البحث هذا كله من أجل إيش؟ من أجل معرفة حالة الرجل إذا انفرد، من أجل أن نقول إذا انفرد فهو ثقة أو ضعيف، خذ منه، يحتاج إلى متابع أو ما يحتاج إلى متابع. فالعلماء ينظرون في حديث الراوي، إذا وجدوا الأكثر المتابعة، يعني يروي الحديث يوافق فيه الثقات. كيف يوافق فيه الثقات؟ يروي مثلا عن شيخ ويشترك معه مجموعة من الثقات في الرواية عن هذا الشيخ، فيجدون حديثه ليس فيه اضطراب ولا ميل عن رواية الثقات، فيقولون الرجل جيد مستقيم الحديث. بعضهم يعبر بكلمة مستقيم الحديث، مستقيم بمعنى أن حديثه يوافق حديث الثقات. واضح؟ طيب الحالة الثانية إذا خالف، إذا خالف الثقات، وما نحن ما نعرف نوافق الثقات أو خالف الثقات إلا إذا اشترك في شيخ واحد، إذا اشترك في شيخ واحد، إذا جاء عن شيخ وشاركه فيه غيره وهو وافقهم أو خالفهم. أما لو أن كل واحد يأتي من عند الشيخ، طيب هذا سمع من هذا سمع من هذا، لكن لو كثرت أفراده وغرائبه أنه يروي عن شيوخ ما يروي عنهم غيره، هذا شيء ثاني. فإذا رأى المحدثون أن الأكثر عليه أو الغالب على حديثه الموافقة، قالوا فيه إيش؟ مستقيم، قالوا فيه ثقة، قالوا فيه لا أعلم إلا خيرا، قالوا فيه ثقة ثبت. معاني الجرح والتعديل على حسب أحوال الموافقة أيضا، تكثر تقل، إذا حصل فيه ميل وانحراف فهو خفيف يسير ليس بفاحش إلى غير ذلك، بهذه الصورة. فإذا عرفنا حاله في المتابعة وأن الغالب عليه المتابعة وثقناه إذا انفرد، وإذا عرفنا أن الغالب عليه المخالفة ضعفناه إذا انفرد. واضح هذا؟ فعندما يقول فلان فيه ميل، يعني ميل عن حديث الثقات. لما ننظر في حديثه وحديث الثقات نجد أنه يخالفهم في السند، في المتن، يزيد لفظة هنا يزيد لفظة هنا، يزيد رجلا ينقص. نقص مش مشكلة، ليس الإشكال في نقص، الإشكال في زاد، هذا أمر. لكن هنا أيضا في مسألة الحديث، إذا أردنا أن نعرف هل هو وافق أم لا، الأكثر عليه الموافقة والأكثر عليه المخالفة، هذا يحتاج إلى أن يكون مكثرا على أساس لما نتبحر حديثه نجد أن الأكثر فيه الموافقة أو الأكثر فيه المخالفة. لكن لو أن رجلا روى حديثا واحدا وافق فيه الثقات، طبعا عندنا يعني قد يصدق الكذوب حتى لو كذب، قد يوافق حديث ثقات وقد يخالف وهو ثقة وقد يهم الثقة. فإذا كان حديثه قليلا لا يتبين من خلال حديثه القليل حاله. وفي هذا يقول ابن عدي: وفلان في مقدار ما يرويه لم يتبين لي صدقه من كذبه. يعني الحديث الذي يرويه مو كثير، فإذا جئت أنا أريد أن أعرف الرجل وأنظر في حديث الرجل وأنظر في غيره من الثقات ما معي إلا شيء قليل، الشيء القليل هذا عندي أن الكذب قد يصدق وعندي الثقة قد يهم، ما أستطيع أن أحكم عليه بشيء، هنا أحكم بالجهالة، هنا أحكم بالجهالة. ولو أنه تبع، لأنه هو تبع متابعات في شيء قليل، يعني حديث حديثين ما هو يعني ما أصل كون هو حديث حديثين معناه أنه مش مشتغل بالطلب ولا معتني بالطلب، ولو اعتنى بالطلب لكثر حديثه. الساعة أشوف أنا كذا فلان كان فيه ميل خلاص. لكن هذا اللفظ قد يطلق على من حديثه ليس بمستقيم وفيه ضعف، عندي زيادة هنا، ومعناه عند ذاك في حديثه ميل وانحراف عن حديث الثقات وذلك لخلل في ضبطه. طيب كما قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد أي عن ميمون أبي عبد الله مولى عبد الرحمن بن سمرة فحمض وجهه، سأل عنه فتغير وجهه وقال: زعم شعبة أنه كان فيه ميل. هكذا هذا في الكامل، لكن الذي في الميزان وتهذيب التهذيب: زعم شعبة أنه كان فسلا. الفسل الضعيف من عبارات تجريح حديث استعملها الأئمة: فلان فسل، فلان لا يتحمل. الإنسان الفسل الإنسان الضعيف الذي لا يستطيع أن يحمل الحمول الثقيل، فاستعارها المحدثون في باب الرواية وذكروا أن فلان يعني إذا دخل في وسط الثقات ما يقدر يسند الحديث كما يسندونه ويرويه كما يروونه، ما يتحمل، قالوا فلان فسل. هذه يعني كلمة مشهورة في الوادي هنا. طيب نقف عند هذا، احنا اخذنا اطلنا في موضوع اخر والبحث الجاي طويل، نقف عند هذا ان شاء الله، ولعلنا نزيد في دروس اخرى ان شاء الله الوقت. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.